الوقادة المتوهجة، وبيقول بقى لوضوح تصورات أطرافه ومنها ما هو خفي لخفاء في تصوراته مش في الحكم أو النسبة، وهذا القسم لا يخفى أيضا على الأذهان المشتعلة النافذة في التصورات، يعني العارفة بالتصورات، وإلا فالنسبة مشتركة بين الكل، المشتعل والخامل ده اللي اسمه ايه بقى يا سيدي، اللي اسمه ايه يقول لك ايه عكس المشتعل على طول في العقل البليد، العقل البليد ما هو بس انا بدور على اللي اتقالت لما هيقول لك ده بيتكلموا عنه بعد ما وقع. طب ونعمل ايه، ما كناش نقدر نقولها سوا. هو حسني مبارك لما راح يزور رئيس وزراء انجلترا اول مرة قالوا له، كان لسه نائب رئيس، اولا ما تجيبش سيرة مراته، هي انجليزية اصلا، هم قبل ما يقابل الشخص امال انا بقول لك الساعة 11 ونص اقول لي امشي ليه، عشان جالي تليفون يقول الجدع اللي اسمه فلان كذا، ما بسمعش كويس، ما احفظش الاسماء، اللي بيشتغل تلوي بايه، قال لي سكرتير تاني السفارة الامريكية عايز يشوفك. طبعا عايز يشوفك. قلت له مين بيكلمني، قال لي كذا اسم مصر او مسلم يجايز يكون باكستاني، ما هم سعودي اللي هو ماسك البنك الدولي باكستان كان هنا امبارح، ده بيعرف الدكتور محمود عزب ونفسي هم بيجمعوا معلومات، عرف محمود عزب عايز يعرف الجدع الجديد ده اللي جه كل شوية، وأنا ساعات بتكلم على أمريكا وأسمح لنفسي، بس أنا ما بقولش أكثر من اللي بيقوله الشيخ لازر. الشيخ لازر قال للسفيرة نفسها ما لا تحب أن تسمعه، وقال لها خذ الكلام ده مني أنا أحسن منه، سيبيك من الدبلوماسيين اللي زوقوا الكلام وانتو كذا وكذا وكذا والشهر، وهي ما استطاعت ان تقول شيء. فجاي يشوف النار مين هو ده، جيت لازر بيسالني قلت له والله يما في ايه معرفش سورة يقول لك اخرج شطأه فآزره، عايزين يعرفوا الشط الجديد، قال لها شط ايه ده مش عارف، يعني هو يعني جاملني. قلت عرفوا محمود وسمعوا عن واحد اسمه بتاع، طب وده يبقى ايه ده اخر اللي طلع لنا ده، يبعث واحد يشوف ويكتب تقرير، مش هيكون اسوأ من سنة 91 لما قالوا لي لا مراتك تروح امريكا وانت لا ما تخش، انا يعني هخش الجنة طز فيكم. شكرا. احمد عريبة والعزب، احمد عزب، انت اذا كنت بقى انت كاتب على ظهر البتاعة دي، طب خلصنا من عالم المسل والمهيات ولسه خروج الوجود من العدم المحض والبتاع ده، طب لما لو استوى بالفطره انت تلم لي الاسئله بتاع الدنيا كلها تحطوها بتاعتك بتاعتك انت، طب ما انت معايا كل ساعه خد، انما هو ده احمد عزب تكتب شكر ليه عشان بعت لي هو بيقول حاجه ممكن يجي يا مولانا على ال 11 ممكن يجي هنا اهلا ما يجي هو أحسن من ابن الإيه اللي جاي أمريكان.

ماشي موجود. ديكارت بيفكر، انا افكر اذا انا موجود. انما مسألة ان هو يثبت وجود جسمه او الكرسي او الاشياء تيجي في المرتبة الثالثة، يعني بعد موجود يجيب حاجة تانية وجدانية او بالاحرى عقلي. قال بها القديس انسيل من زمان وقصين اللي هو تلميذ انسيل، وهي انه فكرة المطلق موجودة في دماغي. في الكمال ده له درجات، واحد يكون كامل جدا قوي، وفي واحد في شيء من الكمال. ما الذي وضعها في نفسي؟ هل الذي يضعها في نفسي ناقص؟ واحد ناقص يخلق فكرة الكمال زي ما بيقول حسن حنفي، وانه علشان هم الجعان يحلم بسوء العيش، دول مش فاهمين. الجائع يحلم بسوق العيش، يعني المرء يفكر فيما يحتاج فيما ينقصه. وعلشان هم بيتطلعوا الى الكمال بس مش لاقينه، فخلعوه على كائن وهمي كده اسمه الله اللي هو مطلق الكمال. لكن هي اوصافهم خلعوها على بروجكتد، على حاجه ثانيه، تلقيها على شيء اخر، تسقطها على شيء. واضح يا ساده؟ طب الفكره دي الثانيه اللي هي ان الكامل موجود في نفسي او المطلق، ومين اللي حطه لازم يكون كامل ومش ناقص؟ دي قال بها قبله، يعني هو عشان كده قلنا لا تفكير من الصفر. تفكير من الصفر مش ممكن، مستحيل. انما هو خد الاولانيه من ده وخد كل ده قايله عثمان امين للي يفهم في كتابين، ديكارت وهو من اروع ما كتب بالعربيه عن الراجل، وخد فيه جائزه من باريس، وترجمه ال ايه المبادئ الاولى، ولا اسمها الايه الاولى؟ قول يا شيخ خالد. انا معلوماتي بتاع 40 سنه ولا 50 سنه. مبادئ الفلسفه يا سيدي، مبادئ الفلسفه يا سيدي. لا مش العنوان كده، هو نص لديكارت ترجمه، التأملات الاولى. يرجع دي الترجمة، تأملات بس هي ايه؟ الميتافيزيقا او الامور العامة في علم الكلام. فالشاهد انه فكرة ادراك النفس دي تحطها جزء من الوجدانيات، اهو حسب تعريف المتكلمين. امال هو صاحب اتجاه عقلي ازاي؟ لانه لازم تشفعها بحاجة موجودة في نفسية البني آدم قبل الخبرة الحسية اللي بها بيحكم على الأشياء، ولو هو مغمض حتى ومش حاسس بوجود نفسه البدني، إنما بيفكر في كيانه الواعي. هل كلامي مفهوم للسامعين؟ إذن ما يسمى وجدانيات أو حتى حسيات لازم في حتة عقلية كده، وده بيقوله المتكلمين. اصبروا هقرأ الأولى، الأوليات عرفتها. اثنين، قضايا قياساتها معها. يعني صحيح انت لو عرفت تعريف الطرفين مقدم والتالي او الموضوع المحمول تحكم، بس مع حاجه كمان، وهي فكره موجوده في العقل. زي ايه؟ المثال اللي هو جايب، لو انت تقول لواحد في الشارع الاربعه زوج

يبقى له في الغنائم مش الغرض شاهد الواقع ان شافها، انما من حضرها. معنى يا سادة قلت الكلام ده قبل كده، انا كاتب لنفسي ثلاثة، المشاهدات يساوي المحسوسات، وبين قوسين بالحس الظاهر والحس الباطن. ما قلت لك هنا مختلف عن هناك، بس الخلاف هو في التفصيل والإجمال، يعني مش تناقض. معانا العمامة المحترمة دي أو كده أو كده. المشاهدات دي نمرة ثلاثة، وهي ما يحكم به العقل بمجرد الحس. شفت بقى انها مزيد، مش تقول لي ديكارت اهو المتكلمين اهو، وقبل ديكارت بخمسمائة سنة. هو صحيح ادراك حسي لكن مسحوب بخطوة عقلية. ثم هو ادراك المعجزة محسوس، بتشوف انت انشقاق القمر، بتشوف اليد البيضاء لسيدنا موسى، إيه؟ وقاده زي مشتعلة، مش بخه بس المشتعل، صلى الله عليه وسلم إيده كما طلعها كده، فإذا بها تضمم يدك إيه إلى جناحك. جناحك يقول لك القرآن ما فيهوش مجال، وما الجناح ده ايه؟ ريش؟ اذا هو الجناح لا، جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. مش بيقولوا لقد أريناه من آيات الكبرى، لكن ما نفعش فكذب عاص. ولذلك بنقول المصريين ليسوا عنصريين، لأن ده شيخ اليهود سيدنا موسى، ومع ذلك بنقدمه على فرعون، لن نكره فرعون ونحب موسى، لكن نكره الصهاينة والصهيونية وكل من أخرجنا من ديارنا. أنت أما تجيب لي ولا أنت مشو ده تصعده. هل يمكن أن نقول إن النوع الأول لازم ذهني بين بالمعنى الأعم والنوع الثاني؟ طب ما أنت شيخ أو تسأل لي، والنوع الثاني لازم بين بالمعنى الأخص أو تعكس يا شيخ؟ ده يمكن اللي لازم يبين بالمعنى الأخص هو أنت. أنت عيد لي جنب العمود ود. أهلا عمودي أيضا. يمكن العكس، لأن الأولاني أوضح وألزم، الثاني عايز خطوة عقلية، لأن الأولاني مجرد شرح لغوي يكفي لإدراك التلازم. بس هو مش تلازم تلازم، تلازم قياسي، لأن القياس لازم للمقدمة، أو الحكم القياسي لازم للمقدمتين، فالمقدمات ملزومة والقياس لازم أو النتيجة. فإذا كان الأولاني مجرد فهم المعنى اللغوي يكفي إدراك التلازم، إنما الثاني في خطوة عقلية، يبقى أيهما بقى اللي لازم يبين بالمعنى العام ولازم يبين بالمعنى الأخر؟ أنا أظن إن الأول هو الأخر والثاني هو العام. يعني ماشي. نعم أنت عندك تعليق، بس السماع يعني تعاهنه، مش انت بتاع كلية اللغة اللي بتشرح الألفاظ. كان عندنا شيخ يقول هذا كتاب لا يستغني عنه عاقل، مش طالب، عاقل. وهم عندهم واحد شيخ يقول كده برضه في البلاغة، عرفوا كتاب مقتضى الحال. ايه هو الكلام فيه تفصيل واجمال بحيث ما نشتمح بسرعه عشان الوقت.

إن ربنا بيقول لك هذا مندوبي استمعوا له. يبقى المعجز لا يكون إلا من قادر حكيم خلقه على يده، لأنه ليس من جنس مقدورات البشر، فكأنه يقول هذا نبي فاستمعوا إليه. والمثال اللي بيضربوه واحد قاعد في شرفة الملكية، وبعدين يجي واحد من الناس تحت يقول له إذا كنت أنا مندوب عنك وعايزهم يسمعوا كلامي وقف لما أقول لك وقف، هو صاحبنا يتحرك عشان فوقف فعلا، ومعناها أنه عايزه. هو ده مثل بيضربه الإمام الغزالي وغيره وغيره، صح؟ وهجيب لك عبارته في صفحة 126. الفرقة الأولى، قلت لك مواقف النظار منها معايا اللي هم أهل الحق أو إحنا معشر المتكلمين، المعترفون بهما يعني بالحسي والوجداني ما مصاحب عقلي، وهم الأكثرون الظاهرون على الحق القويم والصراط المستقيم إلى العقائد الدينية، الصراط المؤدي إلى العقائد الدينية اللي هو البرهان وسائر المطالب اليقينية. وبعد كده الأنواع أخرى بقى اللي يعني تسميهم ديكارت وحسين ولا عقليين، إنما ما فيش بدون حاجة ريحة عقلية. يعني عوض الضمير هنا في كلمة لماذا؟ يعني عوض الضمير ارفع الصوت أكتر. عارف عوض الضمير هنا في قوله بهما لإيه؟ تنوين؟ لا فين؟ بهما في يعني في النص الذي قلته يا سيدنا، بهما هنا مرجع الضمير، هنا مرجع الضمير، مرجع الضمير في بهما. انت وقفت عند بهما، طيب حاضر. جمع بهما انا بهزر وياه عشان بتاع لغه عربيه. ما هو ده اللي يفصل الكلام، عوض الضمير هنا اللي انا غيرت فيها المعترف بهما اي بالحس، ما انا قلت لك اثنين اي بالحسيات والوجدانيات. والاوليات يا مولانا مش الوجدانيات، الوجدانيات لا تصح ان تكون سندا لان هي ليست لا لا. اول نوع ذكروا الوجدانيات، اول نوع ذكر في الوجدانيات اعتبر انه لا يصح ان يكون سندا للعلوم لان ما فيش قدر. والله افهم اذا كنت عايز تقلدني في الفهم انت لك ان تفهم كما تشاء. لا، الوجدانيات ثلاث انواع، اسمعني، عواطف واخلاقيات وادراكات حسيه بطنيه، ادي اللي قال عليه وجدانيات. والحسيات اصل خليك معايا، تقسيم جملي مش تفصيلي. والحسيات فيها المحسوسات بالحس الظاهر والظاهر التي تتكرر، والمحسوسات بالحس الظاهر التي نعرف أسبابها، والمتواترات الخبرية، يعني لابد من انتهاء إلى الحس في النهاية. كل ده اعتبره محسوسات، والثلاثة الأولين كلهم اعتبرهم وجدانيات، لكن جه بعدها وقال ايه بس فيه اوليات، يعني فيه اشياء في العقل الانساني قبل الخبرة، او سميها الفطرة، ما الفطرة في مقابلة الخبرة، حاجة موجودة عندي اما كانتش موجودة لها تعرف وجدانيات ولا هتعرف حسيات. وده صرح به هنا، خذ الفهم بتاعي ده يا اخي وضم للفعل اللي هنا وانطلق أنت. احنا في عهد الثورة 25 يناير، بس هو طب انا قلت لابد من الابداع يا سيدنا. هو لما ذكر الوجدانيات الاول قال وانها اندونيسيا قليلة سبقت بالثورة، طيب خلاص المسألة واضحة. يا سيدنا هو ذكر لما اتكلم في الاول قال ايه، وانها تنقسم الى الوجدانيات وانها قليلة النفع في العلوم لانها غير مشتركة، فالكلام اللي هي ايه الوجدانيات. لكن لما قال هنا والى الحسيات والبديات اعاد الضمير في قوله ام الباقي فادت الاعتراف بهما، اللي هو ايه الاعتراف بيه مثلا؟ الاعتراف بالحسيات ولا البدهيات يا مولانا؟ مش الوجدانيات. ما الاعتراف بالحسيات والعقليات والبديهيات يا مولانا، والبديهيات. أيوة. الى الحسيات والبديهيات. يعني ما هي البديهيات العقليات؟ ماشي وليكن ماشي. انما المسلمين ما بياخدوش الوجدانيات لان هي غير مشتركه يا مولانا، لان هي يعني انا مثلا واحد جاحد القلب ما عندوش حب ولا شيء من هذا القبيل، يبقى هل نركن الى هذا الشيء؟ لو كان لدي وقت. فين الكتب اللي كانت معايا؟ يبقى اقرا يا صاحب اللغه العربيه. انا قلت في السكه كلام لمحمود قاسم، مش عارف انت كتبت ولا لا، بشوفك تكتب. انا والله بكتب كل اللي انت بتقول يا سيدنا زاد. يعني انت عارف اللي بيقولوا ان الادراك كله وجداني، وان السبيل الى ادراك الحقائق بالكشف، وإن حسب القرآن لا علم إلا بالله ما يكشفه لك الله. وش دارت نظرية المعرفة؟ يقرأ القرآن من أول لآخر، كل شيء اسمه علم. تعقلني؟ يبرج جزئه ورجع لي الكتاب. بس هتقول ابن عربي ومش عارف ايه، هو تفتكر ابن عربي ما عندهش عقل؟ هو عنده عقل وكل حاجه، بس العقل يعني الفكر الذي ابتلانا الله به، يعني ابتلانا مش مصيبه، يعني خبره اختبار عشان نستخدمه. وقال فيه المصطفى: ويل لمن لاكها بين لحييه ولم يتفكر فيها. هتقول لي فيهما أو فيها، يعني إيه؟ الآيات، والآيات دي إيه؟ مرئية. ولكن وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ مش كلها مرئية صح؟ في آيات الظاهر وآيات في الباطن، والاثنين يؤدوا للحق. وهذا ما يأخذ به المسلمون. ولكن ما تقدرش تسمي المسلمين مذهب عقلي ولا مذهب حسي، لأنهم في نفس الوقت بيعملوا الاثنين، ومع الاعتراف بالحقائق السابقة على الخبرة، يعني الفطرة اللي هي بتعمل العقليين عقليين. لكن مش معنى ذلك انهم بيهملوا الحس، لانه بيخذوا المعجزة، المعجزات كلها حاجات مرئية، لكن مع خطوة عقلية. ما الوجدانيات لا تستغني عن خطوة عقلية. ولذلك انا اعتبرت الثالث ده مكمل للاثنين الاولين. هذا فهم، ولك ان دي مسألة تقسيم، لا مشاحة في التقسيم، ما دام المفردات النهائية واحدة، يعني زي ما تفنط الورق كده، ما دام مجموع الورق موجود بقى تعمله مجاميع كده ومجاميع كده، حر لا مشاحة ولا ايه؟ مش اخواننا مش عارفين يفنط، يعني يبسط الاشياء التي في يده، ما دام المفردات كاملة خلاص تقسمها اسلاسا 10-10 50-50 زي ما تقسم يا سيدي، ما تفرقش. وهو اللي هنا هناك. بس انا اللي حبيت اردت التنبيه اليه هو انه لا تظن ان تقسيمه الثنائي هناك، او ان شئت الثلاثي، انت بتعمله ثنائي بس بتهمل الاولاد، مش كده؟ تاخذ الحسيات والعقليات. طب وماذا عن الوجدانيات؟ قال لك هي دي لا لا لا تصلح حجة على الغير، صح؟ صغيرة اللي بعد كده، صحيح؟ لحد الآخر ما تصلحش حجة، لا تنفع في بعض الحالات. وعشان كده نديتك الكتاب ده هو. بس يقرأ ودعيلي أنا والشيخ الخولي. عرفوا؟ نعم. وببلغوا السلام. هو أكبر من شيخنا الكمال ده، من أكابر الأزاريين دلوقتي، قبلي بسنتين أو سنة. شيخ إبراهيم الخولي. مصطفى أكبر منه. مصطفى عمران. مين؟ مصطفى عمران. مصطفى عمران زميل يوسف قرضاوي، يعني يوسف النهاردة 86، هو 85 أو 6. 26 كم؟ 26 بس؟ يا بتاعي ليه؟ طيب قبلي بسنتين، لكن يوسف دخل الأزهر كبير، كان يتيما وأدخله عمه. ذكر هو ما رجش مذكرته، يرى المذكرات في واحدة قرية يا مولانا. من هنا من دار العلوم، تعال انت عشان ده سر هكتب لك اهو زي اللي بيكتبوا في واحدة معيدة. مش هدى؟ عارفة هدى؟ من الاسم بتجيش دار العلوم، انقطع صلته في بأهلها. معيدة متعينة السنة دي أو السنة اللي فاتت لا أدري، بس أنا ما بعرفهمش إلا بعد حين. تقول لك أنا بقترح عليها ده. خليها السير صح؟ عارفة الأوتوبيوغرافي؟ قولي لها كده. وهدي لها ست نماذج. عايز تقول للفلسفة وللفكر الإسلامي أوسع. أنا مش عارف اسمها، إنما فتاة صغيرة السن متعينة السنة دي بس معيدة، ولم تسجل يعني العام الماضي سنة تمهيدية. أصل الناس بيخطفوا الموضوعات ويحرقوها على رأي المسح، يعني يعملوها بس يعملوها بدون إخلاص. فالمصريين يقول لك حرقها، حرقها يعني حال بين شخص وآخر وبينها ولم يحسن معالجتها. هذه نعم بل أشرح لغة المصريين. وقد تكلمت في المؤتمر عن أسانيد المصريين، والشيخ أحمد معبد كان كتب لي كلمتين أضفت إليهم يجي سبع كلمات عن أصول الدين من أول الخمسينيات أو من أول شيخ الأمير. حضرت صحيح؟ أنا كنت تبقى أقول لأنك موجود ولا لا؟ أنا كنت مع حضرتك يا مولانا. أخوك بينسى ده كويس، أنا افتكرت كلمتين اللي أضفتهم لكلامه دول. إنما هو والله ما نعرف أولي للخواج اللي جاي ده. يلا الساعة 11:30. بتقول لي حاجة بس مانيش. الساعة 11:30 يا مولانا، الساعة دلوقتي 11:30. طب هختم وامشي، ننهرب مرش صفحتين حتى التالتة بقى. قلنا لقياس التانية قياساتها معها، والتالتة المشاهدات، وهي ما يحكم به العقل بمجرد الحس. شوف يحكم به العقل بمجرد الحس، يبقى الأصل المحسوسات والعقل مساعد. مش الوجدانيات محسوسات بس من الحس الباطن ولا تستغني عن العقل. شوف جايب العقل مساعد يعني ليه مندوحة في الفهم لكن لا مشاحة، وهي ما يحكم به العقل بمجرد الحس الظاهر، لأن في حس باطن كمان مثل حكمنا بوجود الشمس وكونها مضيئة وكون النار حارة وتسمى هذه محسوسات، أو الحس الباطني يا شيخ وجدانيات هناك يسمى هناك وجدانيات. ارجع لي ارجع اراه انا متأكد ان اريه بالليل. كالحكم بان لنا فكرة، ديكارته قاعد ديكارت موجود، وعيه الباطن وعيه الذاتي وعيه بعقله مش ببدنه، ادراك العقل للعقل موضوع وآلة وعد. فهم ان لنا فكرة يعني نفكر في ذواتنا، وان لنا خوفا وغضبا هه مشاعر وعواطف، وتسمى هذه وجدانيات، وسب منها كمان اللي هي ايه، ما هي دي الثلاثة هنا، عواطف مشاعر مدركات حسية باطنية، ثلاثة هنا، وتسمى هذه وجدانية وقضايا اعتقادية. ساعات اعتقاد بمعنى تاني مش بمعنى العقائد، معنى قلنا أن يعتقد الشيء كذا ويعتقد أنه لا يكون إلا كذا، ما هو الاعتقاد بمعنى التصديق. وبعد وقضايا اعتقادية إيه؟ نعم، ويعد منها ما نجده بنفوسنا لا بآلاتها، آلات النفوس لا، كشعورنا بذواتنا، شو قلت لك فكرة، وبأفعال ذواتنا. شوف كأني ديكارت اللي بيتكلم بس قبل 500 سنة. واعلم أن الحس لا يفيد إلا حكم الجزئية كما في قولك هذا، إذا كان العقدانيات في عيب والمحسوسات ظاهرة في عيب مشتركين فيها، لكن إيه؟ في قيود على الاثنين. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن واكثر، لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مسلمين يبعث سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءت، أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.